كلها بشرح العقيدة الطحاوية للشيخ المبارك صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام متصلا حول قول الإمام الطحاوي: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. وتكلمنا عن المقصود بقوله إن التأويل هو ترك التأويل ولزوم التسليم، وقلنا أن هؤلاء القوم لما أولوا المعاني عن ظاهرها وقعوا في خطأ فادح، وهو أنهم لم يصلوا إلى المعنى حتى يؤولوا. يعني أول خطوة في خطوات التأويل أن يعرف الإنسان المعنى، هم عرفوا المعنى وبعد ذلك أولوا، فدل على تخبطهم وعدم استقامتهم على القاعدة التي قعدوها. المسألة الرابعة أن مثل التأويل في تسليطه على نصوص الغيبيات ما يسمى بالمجاز، والتأويل والمجاز يستخدمان في مباحث الصفات والأمور الغيبية بعامة، يستخدمها أهل البدع الذين لم يسلموا للنصوص دلالتها. لم يأتي هذا اللفظ اللي هو المجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين ولا في كلام تابع التابعين. يعني انقضت القرون الثلاثة المفضلة ولم يستعمل هذا اللفظ، فلفظه حادث والألفاظ الحادثة بحسب الاصطلاح. إن كان هذا المصطلح استخدم في شيء مقبول شرعا فلا بأس به، إذ لا مشح في الاصطلاح، مثل ما قالوا التأويل هو كذا وكذا فعرفوه، ومثل ما تعرفوا على أشياء كثيرة في العلوم. ولهذا استعمل لفظ المجازي بعض العلماء في معان صحيحة، فكتب أبو عبيدة معمر بن المثنى كتابا سماه مجاز القرآن، وتجد في ألفاظ ابن قتيبة أيضا ذكر المجاز العام، يعني المجاز المقبول. إذن هذا تاريخ اللفظ، إن اللفظ حادثة ولم تكن مستعملة. ماذا يقصد بالمجاز من حيث اللغة؟ المجاز يعني ما يجوز في اللغة، ولهذا قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن: ثم استوى على العرش، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلق، قال مجازه على العرش. يعني أن هذا معناه في اللغة، يعني ما تجيزه اللغة وما أجازته العرب من المعنى. إذا نظرت لذلك وجدت أن من استعمل لفظ المجاز غير استعمال المحرفين. لهذا نقول المجاز عند أهل التحريف عرفوه بما يلي. يعني بناء على ذلك الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن هذه اللفظة محدثة، يعني بعد القرون الثلاثة المفضلة، يعني معناها تعريف اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني إيه؟ قبل أن أنكر عليك استعمالك للفظة المجاز، ما الذي تعنيه بهذه اللفظة؟ ماذا تريد منها؟ قبل ما أعتب عليك أو أقر قولك أو أكذبه، ماذا تريد من لفظ المجاز؟ فهنا قال المجاز ما تجيزه لغة العرب. يبقى كده احنا ما اختلفناش خالص، يبقى لغة العرب بتدل على أن كذا يبقى كذا خلاص. كن بقى انت استعملتها وقلت المجاز، او استعملتها وقلت المعنى، او استعملتها وقلت المقصود او البيان، كل هذه اصطلاحات لا بأس بها مطلقا. يبقى ما قاله الشيخ في بداية الكلام في المجاز هنا ما تجيزه اللغة فلا شيء فيه مطلقا. طيب أهل البدعة الذين استحدثوا هذه اللفظة وأرادوا منها معنى غير الذي أراده غيرهم، ماذا قالوا فيه؟ قالوا هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينه، وعرفه آخرون المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. استعمال اللفظ في غير ما وضع له، اكتب ويطلق المجاز أيضا ومقصدهم هو ما يصح نفيه على الحقيقة، ما يصح نفيه على الحقيقة. يبقى من استعمالات المجاز ما يصح نفيه على الحقيقة. يبقى نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهم. أسأل سؤال يا شيخ أحمد، هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثاني، ما المعني بالوضع الأول؟ يا كامل يا مرشد، بأصل اللغة، لأن احنا عندنا الألفاظ وضعت على معاني معينة. قلنا وضعت مبني لما لم يسمى فاعله، واللغة اصطلاحية ولا توقفية يا شيخ مصطفى؟ توقفية. يبقى الألفاظ في أصلها لها وضع كما قلت لكم قبل ذلك. يا وليد شغل مرة واحدة، الله يجزاك خير. قلنا لفظ الجمل، الجيم والميم واللام والحيوان، من الذي جاء بهذا اللفظ ووضعه على هذا المعنى؟ هو ديت، وعلم آدم الأسماء كلها. يبقى أنا عندي هنا بقوله الوضع الأول إلى وضع ثاني، انظر لعلاقة بينهما. يبقى في علاقة بين الايه، بين الوضع الأول والثاني. وقالوا آخرون هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هي نفس التعريف الأولاني واخد بالك، ولكن هنا ايه عمم في غير ما وضع له. طيب التعريف الثالث الذي أضفته لكم هو كلام أهل العلم، وهو ايه؟ قولي علي كده التعريف الثالث. ما يصح نفيه على الحقيقة. ايه معنى كلمة ما يصح نفيه على الحقيقة؟ يعني أذكر هذا اللفظ اللي هو المجاز، وإذا نفيته ما تجاوزت الحقيقة. تاني هجيب لك مثال وتفهم على طول، لأن التعريف الثالث ده هو الذي استند عليه الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه وأبطل وجود المجاز في القرآن. والتعريفات الثلاثة عند كل من قال بالمجاز، يعني هو نقل اللفظ من وضع الأول إلى وضع ثاني للعلاقة بينهما، هو استعمال اللفظ في غير ما وضع عليه، وما يستحق وما يجوز نفيه على الحقيقة. الثلاث تعريفات دولت عند علماء المجاز مقرين بها. فالشنقيطي قال لهم طيب مش عندكم المجاز هو ما يصح نفيه على الحقيقة؟ قالوا طيب خلاص، دي مقدمة. المقدمة الثانية، لا يوجد في كتاب الله عز وجل ما يصح نفيه على الحقيقة، مفيش. يعني أنفي ويبقى أنا ما تجاوزت الحق. يعني مثلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ينفع يا حماد أقول ربنا لم يقل هذا الكلام؟ يبقى ما ينفعش. يبقى طالما إن المجاز ما يصح نفيه على الحقيقة، ولا يوجد في القرآن ما لا يمكن نفيه على الحقيقة من خلال المقدمتين، يبقى مفيش مجاز في القرآن. واضح يا إخوان؟ طيب ما يصح نفيه على الحقيقة يا حسام؟ أنا أقول إيه؟ دخلت مثلا عند أخينا واستضافني، فخرجت من عنده وقلت لقد أطعمت طعاما طيبا عند حاتم الطائي. كويس؟ عند مين حاتم الطائي؟ الكلام ده بيقولوا عليه مجاز، كناية عن شدة كرم الرجل، مظبوط؟ أنا ممكن أقول إيه؟ والله ما دخلت ولا رأيت حاتم الطائي. صح؟ يبقى نفيت ولا ما نفيتش؟ نفيت. أدي معنى كلمة ما يصح نفيه على الإيه؟ على الحقيقة. رأيت أسدا يقود سيارته. أرجع أقول ما رأيت أسدا قط يقود سيارة. حقيقي ولا مش حقيقي؟ أدي معنى كلمة إيه؟ ما يصح نفيه على الإيه؟ على الحقيقة. واضحة؟ واضحة يا كامل؟ واضحة يا هاني؟ مثاله عندهم يقول ألقى فلان علي جناحه، فمجاز الجناح هنا قالوا الجناح يعني كنفه ورعايته ويده إلى آخره. قالوا أصل الجناح للطائر، جناح الطائر، فلما استعمل في الإنسان صار استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لهذا سموه مجازا. إذا تبين ذلك فنقول بالنسبة للتعريف الأول وهو المشهور عند الأصوليين، المجاز نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثان، يعني أن العرب وضعت للألفاظ شيئا ثم نقلته من الوضع الأول إلى الوضع الثاني. هذا التصور مبني على خيال في أصله، وهو أنه يطالب من عبر بهذا التعبير بأن يقال له من الذي وضع الوضع الأول. لهذا لا تدخل مع الذين يبحثون في المجاز في الغيبيات، أما في الأمور الأدبية فالأمر سهل، يعني الخلاف أدبي سهل، لكن إذا أتى المجاز في الأمور الغيبية والصفات فناقشه بالتعريف. واضح يا أخوانا؟ علشان كده من ضمن أقوال أهل العلم قالوا إيه في المجاز، هم وضعوا أصل الأول وبنوا عليه إيه فرع. الأصل الأولان، هل في اللغة مجاز أم لا؟ على قولين. على إيه؟ قولين. القول ما فيش، وده الراجح، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشافعي وغيرهم من أهل العلم. القول الثاني وبناء على القول الأول، ما فيش مجاز، يبقى القرآن ماله؟ ما فيش في مجاز، لأن القرآن من لغة العرب، مظبوط؟ القول الثاني قالوا إن اللغة فيها مجاز، يلزم أن قال بذلك أن القرآن فيه مجاز. قالوا إيه فيه مجاز، بس المجاز لم يتطرق ولا ينبغي أن يصل إلى آيات الصفات. إيه معنى آيات الصفات اللي ذكرها هنا الشيخ؟ الغيبيات، الأمور الغيبية. أما عدا ذلك فممكن نقول واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها. نقول كناية، والكناية من أنواع المجاز. كناية اسأل أهل القرية واسأل والعيرة التي أقبلنا فيها، يعني أصحاب العير. ده ممكن لأنه بعيد عن الغيبيات وبعيد عن الإيه؟ عن الصفات. ده عند قول من قال إن اللغة فيها إيه؟ فيها مجاز، والصواب ليس فيها مجاز. فهنا الشيخ بيقول دخلنا في موضوع المجاز بعيد عن الغيبيات والصفات، الأمر سهل، مش هنختلف. أما نتطرق بالمجاز إلى الغيبيات والصفات، هنا هنضطر نتكلم معك في تفاصيل وتعريف المجاز. وضحت المعلومة ديت؟ يقول: ما تعريف المجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أو نقل اللفظ من الوضع الأول للوضع الثاني. والتعريف الثالث ها اكتبه عندك هنا ثاني كمان مرة، اكتبه كمان مرة، معلش اتعبوا شوية، هحاسبك على شوية الحبر. كيف عرفنا أن هذا هو الوضع الأول؟ الجواب: لا سبيل إلى جواب، ليس ثم أحد يمكن أن يقول هذا اللفظ وضع لكذا، إذ معنى ذلك أن العرب عقدت مؤتمرا واجتمعت جميعا وقالت الآن نحدد لغتنا في الوضع الأول. خذوا بالكم الكلام ده كله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بس الشيخ أكرمه الله استوعب الكلام وصاغه بلفظ يتناسب مع الصبية كأمثالنا، ولكن هو ده كلام شيخ الإسلام. إذ معنى ذلك أن العرب عقدت مؤتمرا واجتمعت جميعا وقالت الآن نحدد لغتنا في الوضع الأول. هذا السقف أي السماء وضعها الأول ما على الأرض، هي هذه، هذا الوضع الأول. الشيء معناه كذا، جناح هو لهذا الطائر، حمام هو لهذا الطائر، وهكذا. فيتصور من التعريف أن العرب اجتمعت وجعلت لكل لفظ معنى في لغتها، وهذا خيال، لأن من عرف ودرس نشأة اللغات لا يمكن أن يتصور أن اللغة العربية نشأت على هذا النحو، ولا ممكن حد يظن الكلام ده. طب لو ظن نقول له أنت، وكانوا كم واحد وقعدوا فين وفين محضر الجلسة اللي انكتب معهم؟ الكلام ده مستحيل، فوق الخيال كما قال الشيخ. ولهذا نقول أولا التعريف غير صحيح، لأن الوضع الأول يحتاج في إثبات أنه وضع أول إلى برهان. إثبت لي أن هذا هو الوضع الأول ولا بأس، لكن لا سبيل إلى الإثبات. طيب، ولهذا نقول إن المعاني في اللغة العربية كثير منها كلية، وكلما ذهبت إلى المعنى الكلي كلما كنت أحذق وأفهم للغة. وهذا ما جرى عليه العالم المحقق ابن فارس في مقاييس اللغة، فله كتاب سماه معجم مقاييس اللغة، جعل الكلمات لها معاني كلية ثم تندرج التعريفات تحت المعنى الكلي، وليس وضعا أول ثم وضعا ثانيا. يبقى عندي معنى كلي لللفظ دخل منه إيه؟ معاني فرعية أو تعريفات. وهذا حقيقة وهذا مجاز، ليس كذلك؟ إذا تبين ذلك فنقول لفظ التأويل ولفظ المجاز يستعملان كثيرا، فالظاهر يقابله التأويل والحقيقة يقابلها المجاز، فيقال هذا حقيقة وهذا مجاز، وهذا ظاهر وهذا تأويل، ولا يقال في التأويل مجاز والمجاز تأويل، لأن التأويل يختلف عن المجاز كما ذكر. اكتب عندك: وقال الحافظ ابن رجب وكلام العربي يدل على معان، والسياق يحدد المعنى، فإذا كان لللفظ أكثر من معنى وتغيرت لتغير السياق، فكل معنى هو الحقيقة. فليس أحدهما مجاز والآخر حقيقة. واضح كلام ابن رجب ولا أقوله؟ يعني ابن رجب ماذا يريد أن يقول؟ يقول عندنا لفظ له أكثر من معنى، اللي بيحدد المعنى إيه؟ ها؟ السياق هو اللي بيحدد المعنى. فلفظة مثلا القرء تدل على الحيض وتدل على الإيه؟ الطهر. فأنا أقرأها في سياق دلت على الطهر، وقرأتها في سياق آخر دلت على الحيض، يبقى المعنى مختلف لاختلاف السياق. طيب أيهما حقيقة والآخر مجاز؟ ابن رجب بيقول لك لا، هي هنا حقيقة وهي هنا إيه؟ حقيقة. يبقى ما فيش مجاز من أصله، يبقى الألفاظ لها حقائق، ولكن تتغير الحقائق اللي هي المعاني بتغير السياق والضوابط الأخرى التي تتحكم في معرفة معنى اللفظ. يقول فين وجمع؟ طيب المجاز كتطبيق لأجل أن يعرف كيف يطبقون المجاز على قاعدتهم، وكيف أن هذا الكلام الذي طبقوه غير صحيح. يقولون مثلا الرحمة مجاز عن الإنعام، يعني أن لفظ الرحمة وضعته العرب للمخلوق للإنسان، فلما استعمل في صفات الرب عز وجل نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثاني وهو الإنعام، لأن العرب استعملت الرحمة بمعنى الإنعام، فإذا الرحمة تشمل رحمة الأم بولدها، ورحمة الوالد بولده، ورحمة الإنسان بمن يتعرض لشيء أمامه من المكروهات، وتشمل الإنعام رحمه يعني أنعم عليه. قالوا الإنعام هذا وضع ثاني، والرحمة التي يجدها الإنسان في نفسه هذا الوضع الأول. ففي صفات الرب عز وجل لا تقل إنه متصف بالرحمة، قالوا لأن الرحمة لا تحصل إلا بضعف وانكسار، وهذا منزه عنه الرب عز وجل. ده الكلام ده بناء على إيه؟ على الوضع الأول والوضع الإيه؟ الثاني، بناء على تعريف الإيه؟ المجاز. انظر كيف سينقد كلامهم من أساسه. فإذا نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما، هي مناسبة هذا بالله، يعني الإنعام مناسب في هذا وفي هذا. العلاقات عندهم في المجاز نحو 30 علاقة، وألفت فيها كتابا. فيقال لهم عندكم الرحمة بمعنى الإنعام. الرحمة حينما فسرتموها قلتم الوضع الأول في الإنسان، لماذا؟ هذا اللفظ وجد مع الإنسان أليس كذلك؟ أحس بهذا الشيء الذي في نفسه، وهذا الشيء سمي رحمة. فهل هذه الرحمة حين وضع لها هذا المعنى هي في لغة العرب أو هي في اللغات جميعا؟ الجواب أنها في لغة العربي، يعني من حيث اللفظ رحمة. وأما المعنى المشترك لهذه الصفة فهو عام في جميع اللغات، يعني موجود في كل لغة ما يدل عليه. اللغة هي تضع الأشياء محدودة أو كلية، اللغة المفروض فيها أن تجعل الألفاظ للمعاني الكلية لا للمعاني المحدودة. فنأتي للرحمة فنقول الإنسان عنده هذه الرحمة، وجد هذه الصفة في نفسه فسماها رحمة، لكن لا يوجد تعريف في أي كتاب من كتب اللغة للرحمة بتعريف جامع مانع محدود. كلمة جامع مانع محدود أي لا يدخل فيه غيره ولا يشترك معه غيره، كذلك الرأفة، كذلك الود، كذلك المحبة ونحو ذلك. فالمعاني النفسية هذه المولودة في داخل النفس الإنسان هذه لا توجد تعريف محدد لها حتى في كتب اللغة. إذن فهي ليست موضوعة لما يحسه الإنسان، بل هي موضوعة لمعان كلية تشمل هذا الشيء. ولهذا نجد أن كل الصفات المعنوية لا يمكن تعريفها. فلو أتاك أحد وقال عرف هذه الرحمة التي في قلبك، لا يحسن حتى هؤلاء الذين يحكمون بالمجاز والتأويل، لا يحسنون أن يعرفوا الرحمة بشيء جامع مانع. والشيخ قال هذا الكلام نظرا للتباين الشديد في من عرفوا الرحمة بينهم. تلاقي ده بيتكلم في كلام وده بيتكلم في كلام خالص. يبقى معنى ان هم لم يصلوا الى تعريف جامع مانع محدد، يبقى دليل انهم لم يدركوها ولم يتمكنوا من معرفتها المعرفة الدقيقة التي من خلالها يضعون لها تعريف جامع مانع محدد. فإنهم يفسرون الرحمة بأثر الرحمة. عارف مثال ذلك في وضعنا الحاضر؟ الكهرباء. ما حدش راح يعرف ده كله تخيلات. يبدأ يتخيل زي مثلا مسألة المولد الكهرباء أو الموتور. الموتور شوية ملفات وفي وسطهم مبينة تطلق التيار الكهربائي يلف. التفسير العلمي خيالات، عشان كده تجد إنها خيالات منقوضة بتنقض كل يوم. تقول لك موجات وموجة طالعة كده والموجة التانية بعدها بشوية إلى غير ذلك. طب إحنا لما نيجي نغير الدوران ما بنعملش حاجة، ده إحنا بنشيل سلك مكان سلك، والتلات أسلاك الكهرباء اللي فيهم واحدة، يعني ما فيش واحدة حدقة واحدة دلعة، لا كلها زي بعضها، ومع ذلك الدوران انعكس. كلها تخيلات، زي بالضبط تعريف الروح تخيلات، زي تعريف الملائكة تخيلات. لما لم يقف على حقيقته؟ وكان ينبغي على العاقل اللي هو الكيس الفطن، شيء لم يتمكن من معرفته المعرفة الحقيقية ما يتكلمش فيه. مش الصواب؟ مش العقل يقول كده؟ انت ما تعرف بتتكلم عنه ليه؟ فلما أقحموا العقل في غير ما يستوعبه ويسعه كان منه الضلال المبين. فإنهم يفسرون الرحمة بأثر الرحمة، ويفسرون الرأفة بأثر الرأفة، ويفسرون المحبة بأثر المحبة. لكن كل إنسان في أي لغة إذا طرق سمعه الرحمة هو يعرف مدلول الرحمة بما يجده في نفسه. إذن فالمعاني النفسية التي ليست ذوات، هذه كليات، والكليات ليست مفردات، الكليات للجميع. فإذا جعل الكلية اللغوية مفردا في حال الإنسان، وجعل هذه المفردة وضعا أول، هذا لا شك أنه ليس له دليل في اللغة، وليس له أيضا برهان، وهو تحكم. إذن لكل شيء ما يناسبه. إذا قلت للعربي رحمة الطير، الطير حينما رحم، هل كانت الرحمة في الإنسان واستعار للطير الرحمة؟ يعني جعلها في الطير مجازا؟ الجواب لا، الطير فيه رحمة. وهذا المعنى الكلي بين الطير والإنسان، هل كان في الوضع الأول خاصا بالإنسان ثم عدي، أو كان للجميع؟ أنتم معايا أخواني في الكلام ده؟ فإن قال للإنسان وحده وهو لن يقول، لأنه لن يسلم له. وإن قال للإنسان والطير والحيوان فيما يرحم قيل له، فإذا العرب وضعت هذا اللفظ الوضع الأول لهذين فقط، أو وضعت كلية فطبقت على الإنسان والحيوان وعلى الطير. وده اللي أنا قلت لكم دلوقتي كلام مين؟ ابن رجب. كلام مين؟ ابن رجب، لما قال لفظ له أكثر من معنى. المعنى بيتغير بتغير السياق أو المخاطب أو الإفراد أو الإقتران، واخد بالك؟ أو التقديم والتأخير، كل ده بيأثر في المعاني. المعنى الجديد هو حقيقة، بس حقيقة فين؟ في هذا الوضع. طب والمعنى ده تغير؟ حقيقة. والمعنى ده تغير؟ حقيقة. يبقى كل معنى دلت عليه قرينة هو في نفسه إيه؟ حقيقة وليس مجازا. فمؤدى الأمر أن هذه الكلمات مبنية على برهانين. البرهان الأول معرفة نشأة اللغات، وأن الوضع الأول للأشياء في الإنسان أو في الطير فقط، وأن هذا غير جار، لأنه لا يتصور لكونه خيالا. أو قولهم إن العرب قد اجتمعت فوضعت هذه الأشياء على هذا النحو. البرهان الثاني أن يقال المعاني الكلية المشتركة هذه لها تعريف عام لغوي، وإذا كان لها تعريف عام فوجودها في الإنسان تمثيل، ووجودها في الطير تمثيل، ووجودها في الأم من الحيوان لولدها تمثيل، وهكذا. فإذا القضية الكلية أو التعريف الكلي لا يسلط عليه المجاز بالأمثلة. هذه القضية كبيرة لا شك، ولابد لمن أراد التحقيق في أمور العقيدة وفي أمور اللغة أن ينتبه إلى هذه المسألة، وهي نشأة اللغات، كيف نشأت اللغات، كيف نشأت اللغة العربية، هل العرب لما وجدوا كانت أمامهم لغة أم لا؟ الأسماء علمها آدم وعلم آدم الأسماء كلها، هذه الأسماء هل كانت باللغة العربية؟ لا، كانت بلغة ثم بعد ذلك تداخل أولاد آدم وتنوعت لغاتهم، اكتسبوا أشياء من الأصوات، اكتسبوا أشياء من الرؤية. كلمة كانت بسبب الصوت مثلا كلمة جر، هذه مثلا أنت لو حملت معك جذع شجرة تحتاجه إلى قد النار، تأتي به من مكان بعيد عن المكان الذي تطبخ فيه، تسمع صوت في الأرض بهذه الكلمة جر. ومثل كلمة خرير، خرير الماء هو الصوت، أو الصوت دل عليه، ومثل كلمة وسوسة الصوت، هذه الوسوسة مأخوذة بالسمع. إذن هناك اللغة تشكلت من أشياء. فالوضع الأول الذي اعتمد عليه بالمجاز من درس نشأة اللغة يقول الوضع الأول البرهان عليه ممتنع. علشان كده من أفضل ما قيل في هذا الباب والكلام عن نشأة اللغة كلام طويل الذيل ليس من ورائه فائدة. هعمل بو إيه؟ نشأة إزاي مش فرقة معايا حاجة، ولكنها موجودة وأتعامل معها على الواقع. البحث عن نشأتها والتبحر في ذلك ليس من ورائه فائدة، بل لا يأتي من ورائه أي خير. خذ مثلا كلمة جناح. جناح في اللغة فيها دلالة على الميل، ميل واستطالة في الميل، يعني مال وسمى زيادة واستطالة في الميل، ليس ميلا خفيفا لكن فيه استطالة، لهذا قال وإن جنحوا للسلم فجنح له، فلا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم، لأن الإثم ميل واستطالة. إذن فتسمية جناح الطير بجناح، هل هو لأنهم قسموا الأجزاء وقالوا هذا نسميه جناح وهو لمعنى كل موجود قبل وجوده في هذا الجزء من الطائر فسموه به؟ الكلام ده طبعا مش موجود. هو عندهم الميل، رأوا أن جناح الطائر فيه استطالة وميل يمتد يستطيل ويميل إلى آخره، لكن الجسم ثابت، جسم الطائر ثابت، لكن هذا الذي يذهب ويجيء هذا الجناح فسموا هذا الجناح بهذا الاسم. أما في الإنسان فإنه أيضا شيئا يميل، وهو اليد تميل، فإذا اليد أيضا جناح، فلذلك قالوا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كما قال المفسرون اخفض لهما جناحك الذليل، ليست استعارة وليست مجازا، وإنما اليد جناح لأنها مائلة وهي تذهب وتجيء. ولهذا قال في قصة موسى واضمم يدك واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك. الجناح ما هو؟ اليد، وليست استعارة، لأن المعنى كلي. مثلا العنق سمي هكذا أم ثم معاني نشأت منها اللغات وتوسعت لها؟ نقول اللغة كليات جاءت أمثلة عليها تطبيقات في الواقع، قواعد عامة، لهذا من عرف أقيسة اللغة فهم حقيقتها. أما وجود وضع أول يبنى عليه المجاز فغير ممكن. نعم، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.